بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب تحبير التيسير للإمام الجزري رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الأعراف. قرأ ابن عامر: قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء والباقون بغير ياء. للملائكة اسجدوا ذكر في البقرة. حمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان. ومنها تخرجون هنا وفي الزخرف كذلك تخرجون بفتح التاء وضم الراء فيهما. وافقهم يعقوب هنا والباقون بضم التاء وفتح الراء. نافع وابن عامر وابو جعفر والكسائي ولباس التقوى بالنصب والباقون بالرفع. نافع: خالصة بالرفع والباقون بالنصب. أبو بكر: ولكن لا يعلمون بالياء والباقون بالتاء. أبو عمرو: لا تفتح بالتاء تخفيفا. وحمزة والكسائي وخلف بالياء تخفيفا والباقون بالتاء تشديدا. وابن عامر: ما كنا لنهتدي بغير واو. والباقون: وما كنا بالواو. الكسائي: قالوا نعم حيث وقع بكسر العين والباقون بفتحها. البزي وابن عامر وابو جعفر هون يدل على أن لكل فئة من الناس حديث يخصهم كحديث عائلة ونحو ذلك، وقد لا يأذنون بالسماع لها. المسألة طابعة يدل على أن كتمان بعض الأحوال لا محذور له في الشرع إذا كان فيه مصلحة. والمسألة الخامسة قوله هم كارهون، ظهر اللفظ أنهم أذنوا له بالجلوس ولكن كرهوا استماعه، ولكن المراد أنه إذا استمع وهم لا يشعرون باستماعه، أما إذا أذنوا زال الحذر أو كانوا يعلمون. المسألة السادسة قوله صب في أذنيه الآنك والعياذ بالله يوم القيامة، يدل على أن العذاب يوم القيامة يتنوع بحسب المعاصي، فالاستماع ورد في هذا الحديث. والزناة والعياذ بالله في صحيح البخاري أنهم يلقون في تنور فتصيب فروجهم النار والعياذ بالله، وكذا أكل الربا يلقم حجرا وهكذا. والمسألة السابعة يدل على أن الاستماع المذكور كبيرا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة. والمسألة الثامنة يدل على أن الله عز وجل قد يمهل صاحب المعصية إلى يوم القيامة لقوله يوم القيامة فمن أوذي فليصبر. الله يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فقد يعجل الله عز وجل العذاب وقد يؤخره لحكمة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.